هذه سائلة أم حنان تقول: إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها الذي لا يصلي أبدا إلا الجمعة فقط، ما حكم بقائها معه علما بأنه لا يوجد أحد يعولها سواه؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة جزاه الله خيرا. نقول لها لا تبقي مع هذا الرجل لأنه كافر عند بعض أهل العلم، كونه لا يصلي إلا يوم الجمعة ويجب عليها فراقه، وقد قال الله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. والرزق الذي يأتيها من زوجها هو من الله في الأصل، لكن الله جعله على يد زوجها، وإذا فارقها زوجها فسوف يجعل الله لها فرجا ومخرجا، لا سيما وأنها فارقته بمسوغ شرعي.